الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأقوال التي أو الوجوه التي يمكن أن يقال في التسرير الجامع بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيحي، وتقدم الكلام في بعض الوجوه والأقوال، ومن الأقوال ما أفاده المحقق العراقي في تسرير الجامع بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيح، والتوضيح ما أفاده المحقق العراقي في التسرير الجامع يتوقف على مقدمة، وهي أن الجامع بين الأفراد الصحيحة في احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجامع مقوليا، الجامع بين الأفراد الصحيحة أن يكون مقوليا وذاتيا. الاحتمال الثاني أن يكون الجامع عنوانيا كعنوان النهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة الصحيحة. الاحتمال الثالث أن يكون الجامع وجوديا، الجامع عبارة عن المرتبة من الوجود بين الأفراد الصحيحة. هذه المقدمة، ونستنتج من هذه المقدمة أن الجامع لا يكون مقوليا وذاتيا. الاحتمال الأول يكون باطلا، لماذا لا يكون الجامع ذاتيا ومقوليا؟ لماذا؟ الدليل على ذلك، وجه ذلك، أن الصلاة مركبة من الأجزاء، وتلك الأجزاء نظرا إلى علم المنطق مقولات متباينة، كل جزء داخل تحت مقولة، والجزء الآخر تحت مقولة أخرى، وبينهما التباين بتمام الذات. من باب المثال، القراءة جزء من الصلاة، وهي داخلة في مقولة الكيف المسموع، من مقولة الكيف المسموع، وكل من الركوع والسجود جزء من الصلاة، وهما داخلان في مقولة الوضع، كل من الركوع والسجود من مقولة الوضع، والهوي من أجزاء السلاة، وهو داخل في مقولة الفعل. عدد ركعات السلاة داخل في مقولة الكم المنفصل. فالسلاة مركبة من هذه الأجزاء المتباينة، وكل واحد منها من مقولة تباين الجزء الآخر، لأن الجزء الآخر من مقولة أخرى. وهذه المقولات من الأجناس العالية، لا يتصور لها جامع، إذ الأجناس العالية ما ليس فوقها جنس حتى يكون ذلك الجنس جامعا، فلا يتصور بين هذه الأجزاء جامعا. إذا لم يتصور بين الأجزاء جامعا ذاتيا، فلا يتصور بين مصادق السلاة الصحيحة وأفرادها الصحيحة جامعا ذاتيا بطريق أولى. لأن المصادق والأفراد متباينة بالخصوصيات الفردية، ومن هنا يظهر أنه ليس هنا جامع مقولي، وليس هنا جامع ذاتي. وأما الجامع العنواني ككون السلاء معنوان بعنوان الناهي عن الفحشة، كما هو المستفاد من قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا العنوان الجامع عن الفحشاء والمنكر. لا يكون هذا العنوان أيضا جامعا بين الأفراد الصحيحة. لماذا لا يكون هذا العنوان جامعا بين الأفراد الصحيحة؟ وذلك لفرض كون هذا العنوان جامعا بين الأفراد الصحيحة، هذا الفرض مخالف للوجدان، إذ الوجدان حاكم بأن معنى لفظ السلاء ليس النهي عن الفحشة، ليس هذا هو، لأن الجامع هو معنى لفظ السلاء، هو المسمى بالسلاء، بل السلاء عبارة عن الأجزاء والشرائط الخارجية، ليس السلاء معناها الناهية عن الفحشاء. فهذا الاحتمال الثاني الذي ذكرنا في المقدمة أيضا لا يكون جامعا. فيبقى الاحتمال الثالث الجامع بين الأفراد الصحيحة من السلة وبين أجزائها هي مرتبة من الوجود، فالجامع يكون وجوديا لا ذاتيا ولا عنوانيا، فالجامع مرتبة من الوجود وهي السارية في جميع المقولات الموجودة في السلة والجارية في جميع أجزاء السلة أيضا، مقتضى القاعدة أن يكون الجامع موجود في جميع الأمور التي هذا الجامع جامع بينها، الوجود موجود كذلك مرتبة خاصة من الوجود موجودة في جميع أفراد السلة وموجودة في جميع أجزاء السلة وهي المقولات المتباينة. هذا ما أفاده المحقق العراقي، وهذا غاية ما يمكن في شرح كلامه، وإلا فكلامه مجمل ليس بوضوح، وهذا الجامع مبتني على مسألة فلسفية، ومن الواضح أن المسائل الفلسفية كلها غامضة تحتاج إلى توضيح والشرح. فالمرتبة من الوجود المتحققة أو المحدودة من جهة القلة في الأركان، في أركان السلة، ومن جهة الكسرة، هذه المرتبة من الوجود أخذت لا بشرط، بمعنى تنطبق على الكثير والقليل، تنطبق على صلاة القصر، على صلاة الصبح القليل، أجزاء صلاة القصر والصبح قليلة، وتنطبق على صلاة الظهرين والمغرب والعشاء، وإن كانت أجزاء كثيرة، إذ ما هي إذا أخذت لا بشرط تجتمع مع الشروط والقيود. هذا تمام الكلام في ما أفاده المحقق العراقي في التصوير الجامع على قول الصحيح بين الأفراد الصحيحة، إلا أن هذا الكلام وهذا الوجه كالوجوه التي ذكرناه لا يخلو عن إشكال، مورد للإشكال، وتوضيح الإشكال على هذا الوجه يتوقف على مقدمة، وهي هنا قاعدة فلسفية، وهي أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. فالشيء الموجود دائما متشخص، لأن الوجود يلازم التشخص، بل التشخص عين الوجود. نظرا إلى هذه القاعدة الفلسفية، لا يمكن أن يكون الجامع هي المرتبة من الوجود وهي السارية وموجودة في جميع أفراد الصحيحة وفي جميع المقولات التي تتركب السلام منها. هذا الوجود الواحد، المرتبة واحدة من الوجود موجودة في جميع المصادق الصحيحة وفي جميع أجزاء السلام، أمر واحد ولكن موجود في جميع الأفراد السلام الصحيحة، كما يقول به المحقق العراقي حتى يكون جامع، وهذا باطل نظرا إلى هذه القاعدة الفلسفية، باطل وبطلانه أوضح من الشمس. كيف؟ إذ السلا مركبة من المقولات، وتلك المقولات موجودة أم لا؟ لو فرضنا الجامع وجود تلك المقولات، فوجود كل مقولة غير وجود مقولة أخرى، أليس الأمر كذلك؟ وجود كل مقولة مغاير لوجود مقولة آخر. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كل مقولة ما لم تتشخص ولم تتميز عن مقولة آخر لا يوجد، لا يوجد، لا توجد حالة الإبهام. فهنا وجودات شخصية بعدد أجزاء السلام حسب هذه القاعدة، فهل يمكن تصوير الجامع بين هذه الوجودات الشخصية؟ إذ لم يقول المحقق العراقي بأن الجامع هو مفهوم الوجود، لا، قال أن الجامع هي مرتبة من الوجود السارية في جميع الأجزاء والأفراد. المرتبة من الوجود هو مصداق الوجود، هي مصداق الوجود، فلا يمكن هنا أن يكون جامعا وجوديا بين الأفراد الصحيحة ولا بين أجزاء الصلاة الصحيحة حسب هذه القاعدة. هذا أولا. وثانيا، لو كان بين الأفراد الصحيحة الجامع الوجودي، لو كان الجامع هو الموجود، هو الوجود، يلزم أن يكون تعلق الأمر بالسلا لغوا، لأن متعلق الأمر ذلك الجامع، وذلك الجامع يكون موجود حسب ما أفاده المحقق العراقي، يكون موجود. هل يتعلق الأمر بما هو الموجود؟ لا، يتعلق الأمر بالتبيعة والغرض من الأمر إيجاد تلك التبيعة. وإذا كان الشيء موجودا في الخارج فتعلق الأمر به طلب للحاصل، طلب للحاصل. زيد مأمور بالسلام، فسلى بعد وجود السلام من الزيد، بعد إيجاد السلام من الزيد، الزيد أوجد السلام، هل يكون السلام متعلق للأمر؟ لا. فالوجود ظرف لسقوط الأمر ليس ظرفا لتعلق الأمر. وعلى ما أفاده المحقق العراقي يلزم أن يكون الوجود ظرفا لتعلق الأمر لا لسقوط الأمر. هذا ما يرد على هذا القول، فهذا القول وهذا الوجه في التصوير الجامع أيضا كالوجوه المتقدمة لا يرجع إلى محصل صحيح. فالنتيجة إلى الآن أنه لا يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة على قول الصحيح، فيقع الكلام في تصوير الجامع بين الصحيح والفاسد على القول على قول الأعمي. الحمد لله.